الزكاة أنه صنف اسمه الغارب، فلأجل غربه يعطى ليستمر في فعل الخير وليداوم على هذا المنهج السليم. لئلا يجهف ذلك بسادات القوم المسلمين. بسادات القوم، لأن الذي يصلح بين قبيلتين هو من ساداتهم وكبرائهم ورؤسائهم، فإذا ترك صار في هذا إجحاف. يستطيع أن يساعد في المرة الأولى، في المرة الثانية، في المرة الثالثة، ثم يتوقف. لكن إذا حصل تشجيع له ومساعدة وتقديم مقابل ما بذل، استمر في عمله الطيب وفي فعله الخير. أو يوهن أزائمه. نعم. وجاء الشرع بإباهة المسألة فيها وجعل لهم نصيبا من الصدقة. جعل لهم نصيب من الصدقة وهم الغارمون. نعم. ولو ما أغنى. ولو كان غنيا. يعطى ولو كان غنيا. نعم. إن لم يدفع من ماله. إلا إذا دفع من ماله وقال لست بحاجة. هذا أمر آخر. النوع الثاني ما أشيء. النوع الثاني من الغارمين. نعم. هذه ديون. ما أشيء. ديون لفلان ولفلان ولفلان، فيعطى لسداد الدين. نعم. ما أشير إليه بقوله أو تدين لنفسه في شراء من كفار أو مباه أو محرم وتاب مع الحق. محرم لكن تاب. ومن تاب تاب الله عليه. والتائب من الذنب كما لا ذنب له إذا أعلن توبته ويعطى ولو كان الدين ترسم عليه نتيجة فعل. وتاب مع الفقر ويعطى وفاء دينه ولو لله. ولا يجوز له صرفه في غيره. يعني مثلا عرفنا أن عليه دين محمد، عليه دين محمد، دين 10,000 ريال نعطيه لسداد الدين. لا يجوز له أن يتصرف ويشتري فيه سيارة، يشتري فيه أداة. لا، أعطيناه لسداد الدين فيجب أن نسدد الدين، لأنه إذا صرفه لغير الدين سقي الدين واستمر معه. لكن يعطى لسداد الدين وليس من حقه أن يتصرف فيه بغير الدين. ولا يجوز له صرفه في غيره ولو فقيرا، وإن دفع إلى الغارم لفقره جاز أن يقضي منه دينه. السابع في سبيل الله. السابع في سبيل الله. قد يتوهم بعض الناس بأن كلمة في سبيل الله يدخل فيها جميع أفعال البر، من بناء المساجد، من فرش المساجد، من تكييف المساجد، عمل الأربطة، عمل كذا وكذا، تعديل الطرق، حفر الآبار. لا، القول المحقق الذي تطمئن إليه النفس على أن في سبيل الله خاص بالغزاة، بالغزاة دون غيرهم. نعم. السادة في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم. لا ديوان لهم. أو لهم ديوان لكن ما يدفع. يعني ما سجلت أسماءهم ويعطون مخصصات. أو مسجلة ويعطون مخصصات لكن يعطى الواحد مثلا نقول 100 ريال وهو يحتاج إلى 100 ريال. يعطى 200 وهو بحاجة إلى 4. يعطون أقل من حاجة مما يكون. ما لهم شيء. أو لهم لكن لا يكفيهم. أو لهم دون ما يكفيهم فيعطى ما يكفيه لغزوه ولو غنيا. ولو كان غني إذا تفرغ للغزو، ولو عنده في بلده أقام، عنده في بلده أملاك، عنده في بلده مزارع، عنده من الخيل والإبل والبقر إلى آخره، يعطى ما يكفيه للغزو ولو أنه غني. نعم. ويجزى يجزي أن يعطى منها لحج فرد فقير وأمرته. ويجزي أن يعطى من الزكاة إذا كان الإنسان مع حج الفريضة أو مع ثمرة العمرة الواجبة، يجوز أن يعطى من الزكاة، أما إذا كان نافلة لا أن يشتري منها فرسا يحبسها. لا أن يشتري فرسا يحبسها، ما يصح يشتري فرس يحبسها يعني يوقفها، لا، وإنما يعطيه زاد ما يسد حاجته. أما أن يشتري فرس أو يشتري سيارة لتنقل الحجاج أو تنقل المعتمرين أو تنقل الطلبة في المدارس أو تنقل الطلبة في الأندية كذا، نقول لا يجوز، لا يجوز أن يشترى من الزكاة هذا النوع. نعم. أو عقارا يقفه على الغزاة، أو عقارا يحبسه يوقفه، يقول مثلا أنا عندي مثلا مليون ريال زكاة، بدل ما أوزع المليون أبشتري بيت، والبيت هذا دخله 100,000، وأقول 100,000 توزع على الفقراء سنويا، وأنا أعطيت الفقراء، نقول لا، هذا العمل فالزكاة تدفع لمستحقيها وليس من حقك أن تشتري به عقارا أو تشتري به دابة أو سيارة أو غير ذلك. وإن لم يغز رد ما أخذت، يعني قلنا الغزاة يعطون، فلو أعطينا غازيا مبلغ 300 ريال وأراد الغزو لكن لم تتيسر له الأسباب وعدل عن الفكرة، لا يصح له أن يأخذ المبلغ لخاصته، بل عليه أن يرد المبلغ الذي أخذ، لأنه أصبح ليس أهلا وليس من الأصناف التي يجوز أن تأخذ من الزكاة. نعم. نقل عبد الله: إذا خرج في سبيل الله أكل من الصدقة. إذا خرج في سبيل الله أكل من الصدقة، وإذا لم يخرج فلا يأكل. الثامن: ابن السبيل. نعم. هو المسافر المنقطع به، أي بسفره المباح أو المحرم إذا تاب. ابن السبيل الذي سافر، يعني سافر من بلاد بعيدة وضاعت النفقة، هو في بلده غني لكن ضاعت النفقة ولم يجد ما ولم يبقى معه ما يكفي حاجته، فهذا يسمى ابن سبيل يعطى من الزكاة. نعم. دون المنشئ للسفر من دون بلده. دون المنشئ للإنسان مثلا في البلد، وقال أنا سأسافر لكن هو في بلده وعنده أهله، لكن أنا ما عندي شيء أعطوني من الزكاة، لكن إنسان سافر وفي أثناء الطريق فقد النفقة، فهذا أو قلت أو كان يتوقع أنه يكفي 1,000 ريال، فالألف انتهى بعد يوم أو يومين أو ثلاثة، فهذا يعطى من الزكاة. أما إذا كان في بلده وأراد أن ينشئ السفر فلا يعطى. نعم. دون المنشئ للسفر من بلده إلى غيرها لأنه ليس في سبيل، لأنه ليس ابن سبيل وإنما هو في بلده، فلا يكون ابن سبيل إلا إذا خرج من البلد. نعم. لأن السبيل هي الطريق، فسمي من لزمها ابن السبيل. سمي من لزمها يعني لزم الطريق ابن السبيل. نعم. كما يقال ولد الليل، لمن يكفر فيه. نعم. لمن يكفر خروجه فيه، وابن الماء نذيره لملازمته له، فيعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده. ولو يعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده، هو النفقة وضاعت نفقته أو تلفته، يعطى ما يكفي إذا كان من أهل بلد كذا ويحتاج إلى 1,000 ريال، يعطى قدر الحاجة، يحتاج إلى 2,000 ريال، يحتاج إلى 5,000 ريال، يعطى قدر الحاجة من الزكاة. ولو وجد مقرضا، ولو وجد مقرضا يعني يأخذ من الزكاة، ولو وجد من يقرضه، يعني هو جاء من بلاد من أقصى الشرق أو من أقصى الغرب وفقدت النفقة أو تلفت، فوجد من يقرضه ووجد من يعطيه من الزكاة، نقول خذ من الزكاة ولو وجدت مقرضا. نعم. وإن قصد بلدا واحتاج قبل وصوله إليها أعطي ما يوصل به إلى البلد الذي قصده. وإن قصد بلدا واحتاج في الطريق قبل أن يصل إلى ذلك البلد أعطي ما يصل به إلى ذلك البلد. نعم. وما ينتهي إلى بلده. إلى بلده لأنه في ذلك البلد يعتبر ابن السبيل. نعم. وإن فضل مع ابن السبيل أو غاد. فضل مع ابن السبيل الذي اعتناه لكونه ابن السبيل. أو مع الغازي. أو مع الغارب. أو مع المكاتب. ماذا إذا بقي معه شيء مدحكم نقول لك لا. رد ما أخذ. إذا بقي يعني مثلا شخص جاء من بلاد المشرق وأعطيناه 1000 ريال ولم وكانت حاجته في 500 فقط بقي معه 500 هل هي له؟ لا نقول ردها. الغارب اللي اعتاد انه يغرب ويصلح بين الناس بقي معه 1000 ريال نقول ردها. المكاتب سدد ما عليه من الأقساط وبقي معه 1000 ريال نقول رده. فهذا معنى قول المؤلف وإن فضل مع ابن السبيل أو الغازي أو الغارب أو المكاتب إذا بقي معه شيء ردوه لأنهم أصبحوا بوصولهم وبانتهاء المكاتبة وبانتهاء الغزوة ليسوا من حال السبيل. وإن فضل مع ابن السبيل أو غاد أو غارم أو مكاتب أو مكاتب شيء رد وغيرهم يتصرف بما شاء لملكه له مستقرا ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيه. يعني غير هم مثلا الفقراء إذا بقي معه فين كله؟ المسكين إذا بقي معه فين كله؟ نعم. أما الغارب وابن السبيل والغازي والمكاتب فإذا بقي معه شيء رده لأنه أصبح من غير الأصناف بمجرد تحقق الهدف الذي كان يسعى إليه. نعم. لأن كل واحد من عائلته مقصود دفع حاجته. لأن كل واحد من عائلته يعني اللي هو الفقير والمسكين كل واحد من عائلته مقصود. فإذا بقي مع الفقير نقول أعطي زوجتك وأعطي ابنك وأعطي أقاربك مع المسكين كذلك كل واحد مقصود. نعم. ويصدق من ادعى عيالا او فقرا ولم يؤرف بغنى ويجوز صرفها اي الزكاة الى صنف واحد ويجوز الاصناف عندنا 8 واحد عنده مثلا 8000 قال ما الحكم نقول يجوز ان تعطي الفقراء فقط يجوز ان تعطي المساكين فقط يجوز ان تعطي ابن السبيل فقط يجوز أن تعطي المكاتبين فقط يجوز أن تعطي الغارمين إلى آخره ويجوز أن توزع المبلغ على الأصناف حتى بالقيام حسب الحاجة. لقوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وتؤتوها الفقراء صنفا دل على جواز إعطائها لذلك الصنف. ولحديث معاذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن صلى الله عليه وسلم أن بعث معاذ إلى اليمن قال لهم أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فقال عالمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء وترد على فقراء متفق عليه. فلم يذكر في الآية ولم يذكر في الآية والخبر إلا صنفا واحد الآية التي هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء والحديث الذي هو حديث معاذ إلا صنف واحد فقط. ويجزئ الاختصار على إنسان واحد ولو يجزئ الإنسان يعني الزكاة يجزئ أن تعطي إنسان واحد ولو كان غريمه أو مكاتب يعني المكاتب اللي اتفقت وياه على أساس أنه يسدد لك تلك كذا يجوز أن تعطي الزكاة كاملة. الغريم اللي عنده الكدين يجوز أن تعطي الزكاة كاملة إلا إذا كان حيلة. كيف حيلة؟ أعطيته لأجل يرد المبلغ لك أعطيت الغريم ريال، يعني أنت تريد الفلوس 10,000 ريال، أعطيت 10,000 ريال، اكتسبتها من الزكاة لأجل يرد عليك، هذا لا يجوز. أعطيت المكاتب لأجل يسدد لك الأقساط، هذا لا يجوز. فإذا لم يكن حيلة يجوز أن تعطي الغريب ويجزئ الاقتصار على انسان واحد ولو غريمه او مكاتبه ان لم يكن حيلة. فان كان حيلة فلا يجوز. نعم. لانه عليه السلام امر بني زريق بدفع صدقتهم الى سلمة بن صخر. نعم. وقال لقبيسة أقم يا قبيسة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، يأمر بها عليه الصلاة والسلام. أقم يا قبيسة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، ويسن دفوها إلى أقاربه الذين لا يلزمهم مؤنته. لأنها صدقة وصلة رحم، لأنها صدقة وصلة رحم. نعم. كخاله وخالته على قدر حاجتهم، الأقرب فالأقرب، لقوله عليه السلام صدقتك على ذي قرابة صدقة وصلة. صدقتك على ذي قرابة صدقة وصلة. وأقسم عليه الصلاة والسلام بأن الله لا يقسم صدقة رجل صرف إلى الأبعد فهو أولى بالخير، صلى الله وسلم على نبينا محمد.